مبروك للحزن مات من الشجر غصن. مبروك للحزن مات من الشجر غصن. مات من الشجر غصن وذبلة أوراق الفرح ما كان بها أحد جرح. ما كان بها أحد جرح. ما كان بها أحد جرح. مبروك للحزن وتسامر العشاق كلن يحكي قصته كلهن يحكي قصته. وتسامر العشاق كلهن يحكي قصته كلهن يحكي قصته. وذكرتني الأوهام كن الأحزان وصته. وذكرتني الأوهام كن الأحزان وصته. مبروك للحزن مبروك للحزن. مبروك مبروك لليالي الزوق. خانتني كل العهود خانتني ينفاسي وروحي وباسي. مبروك لليالي الزوق. خانتني كل العهود خانتني وروحي وباسي. مبروك لليالي السوق. خانتني كل العهود خانتني انفاسي وروحي وباسي. خانتني الدنيا وجروحي واحساسي. خانتني الدنيا وجروحي واحساسي. وداهمتني كل الاحزان كان ما لها غيري مكان. داهمتني كل الاحزان كان ما لها غيري مكان. كلها الدنيا غريبة كن ما حب قبلي إنسان. كلها الدنيا غريبة كن ما حب قبلي إنسان. وتسامر العشاق كلن يحكي قصته كلن يحكي قصته وتسامر العشاق كلن يحكي قصته كلن يحكي قصته وذكرتني الأوهام كن الأحزان وصته وذكرتني الأوهام كن الأحزان وصته مبروك للحزن مبروك للحزن مبروك